السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رسول السلام وخير الأنام وبدر الظلام وماء الغمام، أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأسكى السلام. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه عدد ما سن بسنته المتسننون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما ترك وهجر سنته التاركون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة علم نتدارس فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المشروع القيم الذي عنوين له برياض الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعيش في رياض الجنة في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذي لا يذكر الناس لا يذكر الله جل وعلا، فإني في هذا المقام أذكر الله جل وعلا أن يسر لي أن أقدم إلى بلد آخر الكويت لألتقي بأحبابي وإخواني فيها، كما أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت على حرصها في دعم هذا المشروع، مشروع رياض الجنة وغيره من المشاريع الدعوية الطيبة التي نسأل الله جل وعلا ألا يحرمهم أجرها وثوابها. فكم والله سررت كثيرا مما رأيت من مشاريع هي مقبلة عليها بإذن الله جل وعلا، مثل هذا المشروع، مشروع رياض الجنة، ومشاريع نسائية دعوية جميلة ومشاريع أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم ويسددهم، وأن ينشر الخير على أيادينا وأياديهم. فخير الناس، خير الناس من دعا إلى ربه وتوظف عند مولاه جل وعلا. وإنها لهبة من الله جل وعلا أن يستخدمك الله جل وعلا لتبين للناس دينه ولتدعو إليه جل وعلا وتدل الناس عليه. فاللهم ثبتنا على ذلك إلى يوم نلقاك، ويسر لنا ذلك يا رب العالمين، وفقهنا في ديننا وعلمنا أمورنا في ديننا وأحوالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والقادر عليه، اللهم آمين. حقيقة يا إخوة، عنوان هذا اللقاء اخترت لكم، ولأني أحبكم فإني اخترت لكم ما ناسب أن قرأه الإمام وفقه الله وزاده علما وحرصا، وجعلنا وإياه ممن يرتقي في الجنة، ممن يقرأ القرآن ويرقى. وأسأل الله ألا يجعلنا ممن يقرأ القرآن ويشقى. اخترت لكم موضوعا عن أهم جزء أو موضع في الإنسان، عن أهم عضو في هذا الجسد تسأل عنه يوم القيامة، ويكون نظر الله جل وعلا إليه في هذه الدنيا. نعم، إنه القلب. سمعنا في الآية 24 من سورة الأمثال التي قرأها إمامنا وفقه الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية العجيبة التي بكى منها الصالحون واقشعرت منها جلود المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم كذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان. وقال غيره من المفسرين: يحول بين المرء وقلبه، أن الله جل وعلا يقلب القلوب سبحانه وتعالى. الله مقلب القلوب، الله مصرف الأمور سبحانه وتعالى. قال ابن حجر في فتح الباري في الجزء 11، قال: الله جل وعلا مقلب القلوب سبحانه وتعالى، لا يحول عليه شيء ولا يصب عليه إبراك جل وعلا، فهو مطلع على ما في الضمائر وما في القلوب سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، هو اللطيف جل وعلا، يعلم ما لطف سببه وخفي سببه جل جلاله، وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. قال الراغب الأصبهاني: تقليب الأمور تحويلها من حال إلى حال، تقليب الأمور تحويلها من حال إلى حال، والله مقلب القلوب والأبصار، أي يحولها من رأي إلى رأي. عند أبي داود بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر، ألا يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الخطابي رحمه الله: إنما سمي القلب قلبا كما جاء في فتح القدير، إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. القلب مستقر في مكانه، لا يتحرك من مكانه، ولكنه سرعان ما يتقلب من حال إلى حال ومن رأي إلى رأي، يتقلب إلى الشر تارة وإلى الخير تارة، يتقلب إلى الحسنات تارة وإلى السيئات تارة. وهذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه، قال: مثل القلب مثل الريشة، مثل القلب مثل الريشة، تقلبها الرياح بثلاث. وقال عند الإمام أحمد هذا الحديث بسند صحيح: مثل القلب مثل الريشة، تقلبها الرياح بأرض ثلاث. جاء في كتاب تدوير الحوادث وذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري وغيرهم، أي أن القلب مستقر في مكانه ولكنه يتقلب كما تتقلب الريشة في الرياح في الصحراء. هب أن ريشة مرمية في الصحراء وأتتها رياح شديدة، كيف تتقلب هذه الريشة؟ هذا القلب يتقلب مثل تقلب هذه الريشة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على مسألة القلب حرصا شديدا، أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بسند صحيح عن سهل بن حوشب أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقال لها: ماذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لنحفظ يا إخوة، أكثر دعاء النبي، أكثر دعاء كان يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو من؟ رسول الله، لأنه أعلم الناس بالله وأخشاهم بالله وأتقاهم بالله. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يعلم مسألة القلب علما شديدا، يعلم أنه لولا تثبيت الله لما ثبت، حتى وهو الرسول. والله لولا تثبيت الله ليوسف عليه السلام لفعل، ولكن ثبته الله جل وعلا وصرف عنه السوء جل وعلا. وها هو الله يقرر ذلك في القرآن لنبينا عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، فقيل له في ذلك، فسئل لماذا تكثر من الدعاء في ذلك؟ اسمع اسمع. فقيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أذاب. إن شاء أقام قلبك على دينه، وإن شاء أزاغ قلبك فاتق الله. واعلم أن الله ليس بظلام للعبيد، وما كان الله ليزيغ إنسان هكذا، لا، فقد قال في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. حينما تزوغ أنت وتختار طريق الضلالة أنت وتمشي فيه، يزيغ الله قلبك، والله لا هادي لك إلا الله، ولا يرجعك إليه إلا الله، إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك من دعاء المؤمنين الصادقين المخلصين الصالحين: ربنا، في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء المؤمن، هذا دعاء المؤمن، هذا دعاء الصادق: يا رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقلوبنا أجمعين، اللهم آمين. اللهم ثبتنا جميعا على دينك إلى يوم نلقاك، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، قولوا آمين. اللهم آمين. مسألة القلب مسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا، مسألة القلب مسألة تحتاج إلى فقه وإلى نظر وإلى تدقيق وإلى تمحيص وإلى معرفة. مسألة القلب مهمة، لأن الفتن تعرض عليها كل يوم، ما دمت حي فإنك ستفتن، ستفتن، فإما تفتن أي تمتحن، كما قال ابن منظور في لسان العرب في الجزء الخامس: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. ستفتن، ستمتحن وتختبر ويمتحن هذا القلب. في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، عمر عند البخاري، عمر رضي الله عنه يسأل عن الفتن، فأجابوا بإجابة لم يرضيها، قال حذيفة: أنا أجيبك يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. هذه أصح لفظة كما قرر النووي وغيره: عودا عودا. وفي رواية: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي لفظة: عودا عودا، وفي لفظة: عودا عودا، أصحها عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، ركز معي ركز. فأيما قلب أسربها، كأن القلب قطعة إسفنج، كأن القلب قطعة إسفنج، فأيما قلب أسربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه فيه. بعض أهل العلم وقف عند فيه وقفة جميلة جدا، قال فيه بيان أن النكتة تكون من داخل القلب ليس من الخارج، لا، تنكت من جوه من الداخل حتى تكثر فتظهر في الخارج. نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكود وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب مثل الإسفنج قلنا الأسود هذا حينما تأتيه الفتنة مثل الماء حينما تصبه على الإسفنج يشربه، بس القلب الأبيض كأنك وضعت الإسفنج داخل كيس بلاستيك قوي مهما صبرت يدخل شيء؟ لا يدخل شيء، لا يدخل شيء، ومن كثرة ما تصب أصبح هذا بلاستيك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصفا. طيب سؤال، الصفا ما هي؟ ما هي الصفا؟ الحجارة. طب الصفا لونها أبيض؟ ها يا جماعة أحسن نوع صفا إيش لونه؟ أسود. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليه يقول قلب أبيض مثل الصفا. طيب كيف يكون أبيض مثل الصفا والصفا منها الأسود ومنها الرمادي ومنها؟ النووي ينقل عن الفضيل بن عياض يقول ليس المراد بتشبيه القلب الأبيض من جهة اللون، لا، إنما تشبيهه من جهته، من جهة الصلابة والقوة. أقسى أنواع الحجارة الصفا قاسي قوي، ومن ناحية الملمس فالصفا أملس، فهو في قوة. فهذا القلب الأبيض في قوته وصلابته على الإيمان، في قوة إيمانه، في قوة عقيدته مثل الصفا، في قوته قوي، قوي الإيمان، وفي ملمسه مثل الصفا في ملمسه، فلا تلتصق به فتنة، تمر الفتن من عليه وتمشي، تمر هكذا وتروح لا تقف، فلا تلتصق به فتنة، ولذلك لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعل قلوبنا من القلوب البيضاء. وقلب أسود مربادا، ما معنى مرباد؟ قالوا مثل لون النعام، أسود مختلط ببياض، قد يكون في خير وقد يكون صاحب قلب أسود من المسلمين وقد يكون من غير المسلمين. أسود مرباد كالكوز مثل كأس الماء مجخيا معكوس هكذا مهما صبرت فيه ما ينفع، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. الذي يوافق هواه هو المعروف، والذي يخالف هواه هو المنكر. صنفت عنده هذه السنة أنه يصل رحمه، هذا معروف، والله زعلان من خالته ولا من عمته ولا من عمه ولا من خاله يقطعهم، وهذا عنده هذا معروف، لأن هوى المسألة هوى. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام القلوب إلى قسمين، قلب أبيض وقلب أسود. قلبك أي الأنواع هو؟ هل قلبك أبيض؟ بعض الناس يقول أنا قلبي أبيض، أنا قلبي أبيض، أنا مسكين، أنا قلبي أبيض. وبعض الناس يقول فلان لا تروح له ولا تأتي إليه ولا قلب أسود. أعوذ بالله يا أخي، يا أخي قلب أسود. لا نريد اليوم نعرف من القلب أبيض وقلب أسود. طبعا ما بيمدينا في المحاضرة نأتي بالقلب الأسود، يكفينا القلب الأبيض. نسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا بيضاء. عندنا قاعدة نسير عليها، إن اتفقت أنا وأنتم عليها مضينا فيما نضي فيه، إن اختلفنا مضينا فيما اختلفنا فيه. حسن، أنا أقول كل قلب أثنى عليه الله وامتدحه في القرآن، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه في السنة، هو قلب أبيض. توافقوني ولا لا؟ ها؟ إجماع يعني؟ إجماع، إجماع سكوتي، لا سكوتي وإجماع إشارة وإجماع قولي، الحمد لله. إذا كل قلب أثنى عليه الله في القرآن هو قلب أبيض، وكل قلب أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة قلب أسود، قلب أبيض، استغفر الله، قلب أبيض. وبالعكس كل قلب ثم في القرآن أو في السنة هو قلب أسود والعياذ بالله، إذا انضبطت معنى المسألة. على هذا سنسير بإذن الله جل وعلا، على هذا سنسير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي القلوب التي ذكرت في القرآن وفي السنة؟ حسب بحث القاصر وجدت أن القلوب التي امتدحت وذكر مدحها 9 قلوب. هذا ما هو راضي، 9 قلوب، 9 قلوب ذكرها الله جل وعلا في القرآن وفي السنة. يصح أن أقول ذكرها الله في السنة؟ إن هو إلا وحي يوحى. طيب، اكتب معي إن شئت واحفظ معي إن كنت حافظ. أنا أقول اختار لك قلب واحد من هذه القلوب، ما تستطيع على 9 كلها، اختار واحد، أنت من المفلحين. اتصف بواحد من هذه القلوب يصبح قلبك أبيض وتكون بإذن الله من المفلحين. اتصف بواحد، ما رأيك لو اتصفت ب2؟ طب 3؟ طب 9 كلها؟ يا الله يا الله، تكون من الأولياء الذين إن سألوا أعطاهم وإن استعادوا أعادهم ويحبهم جل في علاه. القلب المطمئن، القلب السليم، القلب الوجل، القلب المنيب، القلب المخبت، القلب الخاشع، القلب اللين، القلب المربوط، القلب المخموم. 9 يعني لن تخرجوا من هذا المسجد إلى الساعة 12 إن شاء الله. ما تستاهل القلوب هذه؟ تستاهل. طيب، لا، سنختصر حتى لا أطيل، لأني أريد أن أنزل هذه القلوب كلها في 3 أشرطة، ولكن أنا سأضغطها الآن وخليها في هذه المحاضرة باختصار. سأذكر لك صفة القلب. القلب دليله، صفته، علاماته. انظر لنفسك، لأن المشكلة أننا نأخذ في أنفسنا مقلب بعض الأحيان. تعرف اللي يأخذ في نفسه مقلب، هذا يحس هذا القلب في أنا، لا والله في هذا القلب. أول ما يسمع الصفة، بعد شوية يسمع العلامات ويقول لا، هذا في القلب اللي بعده، هذا ما هو معاي. خلاص، طيب خلينا نشوف كده. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أصحاب هذه القلوب، اللهم آمين. القلب المطمئن، قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب المطمئن، بعض الناس يقول القلب المطمئن هو القلب يعني الإنسان المرتاح نفسيا. طيب، الكافر يكون مرتاح نفسيا بعض الأحيان، فما المراد بالطمأنينة هنا؟ الطمأنينة هي الاستقرار والثبات، المراد بها الطمأنينة بالله جل وعلا، مطمئن بالله، واثق بنصر الله جل وعلا، مؤمن بأقدار الله جل وعلا، راض بالله، راض عن الله. باختصار، صفة هذا القلب هو القلب الراضي بالله، الراضي عن الله، الراضي بالله، الراضي عن الله. في فرق عن الرضا بالله والرضا عن الله. الرضا بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، راض بالله جل وعلا. القلب الراضي بالله هو المؤمن به جل جلاله، والمؤمن بنصره جل جلاله. الراضي بالله يطبق 3 آيات في سورة الأنعام، لن أخبركم بها، أخبركم بأرقامها حتى لا يتسلل، لأني لو فتحت المجال بنفتر. فأخبركم بأرقامها وارجعوا إليها. الآية الرابعة عشر، عشان تفتح القرآن يعني. الرابعة عشر والآية 114 والآية 164. هذا راضي بالله الذي يطبق هذه الآيات ويقرأ تفسيرها ويعرفها صح بعد المحاضرة يا ولدي، بعد المحاضرة خلاص. الذي يعرفها صح ويطبقها صح هذا راضي بالله، راضي عن الله. في ثلاث آيات من القرآن ذكر الله جل وعلا قوله رضي الله عنهم ورضوا، سمعوني كذا، ورضوا عنه، رضوا عن الله، راضي بالله، كل ما جاء من الله حياه الله. هذا الراضي عن الله باختصار. يعلم صاحب هذا القلب المطمئن، صاحب هذا القلب المطمئن، مطمئن بالله يا جماعة، مطمئن بالله، ما أحلى الطمأنينة بالله، مطمئن بالله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يا رسول الله، يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. في الغار أبو بكر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما كان فيه هناك سبك عنكبوت ولا حمامة وضعت بيض ولا الحمامة جلسة على البيض، لا لا لا، كل هذه أحد الضعيف أبدا. الغار مكشوف والكفار يقفون على رأس على فم الغار، المطلوب من الكافر أن ينزل نظره فقط فيرى النبي وأبو بكر وأبي بكر، المطلوب فقط أن ينزل نظره، هكذا ينزل نظره فقط. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله تعرفهما. كانت القضية خلاص، قلب مطمئن، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قلب مطمئن بالله جل وعلا. الجن من الخلف وعن اليمين وعن اليسار خلاص، والبحر من الأمام يقولون لموسى إنا لمدركون. فرعون الغبي الذي يقول أنا إله من دون الله بجنوده كله، هو على رأس الجن، هو على الرأس، ناوي يعني ناوي ينهي المسألة هذه. وموسى وقوم على البحر أين يذهبون؟ العقول البشرية كلها تتوقف الآن، ليس لنا إلا أن نحارب خلاص، ليس لنا إلا أن نحارب، كل عقل بشري يقف. إنا لمدركون، كلا أبدا أبدا أبدا كلا، إن معي ربي سيهدي. قلب إيه؟ مطمئن، قلب مطمئن. افرد بعصاك البحر، من الذي يتصور أن الماء يصبح جبل، وأن الأرض تجف، وأن الطريق يعبد؟ من الذي يتصور هذا؟ القلب المطمئن يتصور، القلب المطمئن. أنا ما أقول لكم كل قلب يحتاج إلى، خليني أختصر. 24,000 رجل، عدد قليل ولا كثير؟ ها؟ كثير؟ 24,000 كثير يا شيخ؟ زين، 24,000 عدد كثير. طيب بس المقابل 240,000، 24 كثير ولا شيء؟ 24 مقابل 240 في غزوة اليرموك، يرسلون إلى أبي بكر أرسل علينا مدد، الوضع يا ما يخارج 24 و 240 ألف يعني، أرسل إلينا عدد. فيقول أبو بكر والله لأرسلن لهم ترياق الوساويس، الدواء الذي يعالج كل وسواس في المخ، الروم عندهم وسواس في عقولهم، يحسبون أنهم سينتصرون، وسواس مساكين يحتاجون الدواء، والله لأرسلن لهم ترياق الوساويس. قم يا خالد، اذهب خالد بن الوليد بس واحد، ارسل لنا عدد، ارسل خالد بس، خالد بس، خالد فقط، خالد لوحده المسلمون ينتظرون العدد، وإذ بواحد على الفرس جاي لوحده. يا لله، لله درك، لله درك. يقفون في المعركة، لما رأوا خالد ابتسموا، قالوا النصر قادم بإذن الله. يقفون في المعركة، في الصف الأول خالد وما بجانبه ناس من الصحابة والتابعين. المهم، فيقول واحد من الصحابة بصوت منخفض، بصوت منخفض حتى لا يسمع الجند المسلم هذا الكلام، فإيش؟ فيخر ويضعف. فيقول لخالد بصوت منخفض: ما أكثر الروم وما أقل المسلمين. صدق ولا ما صدق؟ صدق يا علي، ما أكثر الروم وما أقل المسلمين. بينه وبينه، بينه وبينه، وإذ بخالد يرفع صوته، خرب الدنيا خالد رضي الله عنه. قال: سكنتك أمك. بسم الله الرحمن الرحيم، المسلمين ما هم عارفين ايش الحكاية. سكنتك أمك، بل قل: ما أكثر المسلمين وما أقل الروم، إنما الكثرة والقلة بالنصر، والله لا يخيبنا الله، وإنا لمنتصرون. قلب إيه؟ مطمئن، قلب مطمئن. وقامت المعركة، وفي الأخير من الذي انتصر؟ القلب المطمئن انتصر، والله لا يخيبنا الله، لأن محمد عليه الصلاة والسلام رباهم على أننا لا نقاتل بكثرة ولا بعدد ولا بعدة، نقاتل بالله الذي فوق سبع سماوات. ومن ينصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولكن إن تنصروا الله ينصركم. نسأل الله من فضله. هذا القلب المطمئن الواثق، الواثق بنصر الله جل وعلا. في غزوة الخندق يضرب الخندق ويقول: الله أكبر. يا جماعة، الأحزاب كلهم اجتمعوا، ويقول الله ويبشر بفتح الروم عليه الصلاة والسلام وعرش كسرى. سبحان الله العظيم. هذا القلب له علامتان، لأن الواحد يقول: لا الحمد لله. يعني تخيل إن سبعة أبناء يموتون لك في يوم واحد، يموتون لك سبعة أبناء ومقتولين، ما هو شعورك؟ راهب هذه الأمة، من راهب هذه الأمة؟ من أخذ كأس العالم العام الماضي؟ ولا جهنة. طيب إيطاليا صح؟ طيب أقول راهب هذه الأمة عامر بن عبد قيس. اقرأ سيرة عامر، مات له سبعة أيام أو أبناء في يوم واحد، فأتوا ليعزوه، فإذا به واضع يده على لحيته فيقول: الحمد لله، أنا مسلم مسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، قوموا للصلاة حفظكم الله. انتهى الموضوع خلاص، راضي بالقضاء والقدر، مؤمن بالقضاء والقدر. هذا القلب المطمئن له علامتان. العلامة الأولى: صاحب القلب المطمئن كثير الذكر لله. لا يأتي قلب مطمئن من غير ذكر لله، وأعظم الذكر لله قراءة القرآن. تقول إن قلبك مطمئن وراضي بالقضاء والقدر ومطمئن والحمد لله، يا رجل من رمضان إلى اليوم ما ختمت ولا ختمة وتقول مطمئن؟ يا رجل ركبت سيارتك من بيتك إلى هنا ما ذكرت الله إلا مرة أو مرتين إن ذكرت؟ يا رجل يمضي اليوم كامل ولم تستغفر الله سبعين مرة؟ يا رجل يمضي اليوم كامل ولم تذكر الله إلا قليلا؟ ألا بذكر الله بس خلصت تطمئن القلوب؟ على قدر ذكرك لله، على قدر ما يكون طمأنينة قلبك. العلامة الثانية: قال ابن عباس: معظم ليمين الله، معظم لليمين صاحب القلب المطمئن، لا يحلف بالله إلا صادق. الشافعي قرأ قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. قال: ما حلفت بالله منذ عقلت، منذ عقلت يعني منذ أن كنت في سن الشباب، هؤلاء ما حلفت بالله لا صادق ولا كاذب، ما أحلف. وعندنا إلا ما شاء الله، قالوا للكذاب احلف، قال جال فرق احلف كيف ما احلف. صاحب القلب المطمئن يعظم اليمين، ولذلك قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال في القلب المطمئن طمأنينة القلب، قال هو الذي إذا حلف له بالله رضي، رضي. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ارضى. بعض الناس تحلف له بالله من هنا إلى بكرة ما يرضى، تقول علي الطلاق، تقول رضيت خلاص خلاص خلاص يا رجل، لا لا لا لا لا تحلف الطلاق، لا تحلف الطلاق. سبحان الله. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أين نحن؟ هذا صاحب القلب المطمئن. عيسى عليه السلام رأى سارقا يسرق كما قال ابن القيم في الداء والدواء، فأتى إليه فقال له لما سرقت؟ قال والله ما سرقت، قال صدقتك وكذبت عيني. تعظيم. ولذلك آدم عليه السلام، آدم عليه السلام، أما من عرف عنه الكذب، هذه ملاحظة يعني، من عرف عنه الكذب وعرف أنه كذاب فلو حلف مئة يمين لا تقبل منه. وهذه نستفيدها من القرآن في قصة آدم. آدم عليه السلام حذره الله وقال له أن الشيطان عدو ولا تكن من هذه الشجرة، والشيطان عدو مبين إلى آخره، عرفه ذلك. ما الذي جعل آدم يصدق الشيطان؟ وقاسمهما، قاسمهما لما أقسم له بالله آدم ما تصور، لأن قلب آدم قلب مطمئن، آدم لم يتصور أساسا أنه يمكن أن يكون لمخلوق أن يحلف بالخالق الكذب، ما تصور، ما لا يتصور آدم هذه المسألة، لا يتصورها. القلب الثاني والقلب السليم، قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السليم في اللغة ضد المريض، والسليم في اللغة اللذيذ. السليم في اللغة إيش؟ يعني لما أقول لكم كنت أزور سليما في المستشفى، ما المراد في اللغة العربية؟ في اللغة العربية الفصحى لذيذ، لدغه عقرب أو لدغته أفعى، فأنت في اللغة ضليع فتقول لي بلها هو، كلام فرنسي هذا، ها؟ بلها يعني كيف هو، كيف حاله، بلها في اللغة العربية. طيب قال فالسليم في اللغة هو اللذيذ، قال الجنيد السليم هو اللذيذ، فكأن القلب هذا نبغ بخوف الله جل وعلا، فهو خائف لله على الدوام. إلا من أتى الله بقلب سليم. وجاءت تفسيرات للسليم هذه كثيرة، ولكن أشمل تفسير لها وأصح بإذن الله جل وعلا هو القلب الخالي من أي نوع من أنواع الشرك، شرك أكبر شرك أصغر، ما فيه، نظيف نظيف من الشرك أبدا. أخوف ما أخاف عليكم إيه؟ الرياء، الشرك الأصغر رياء، يتصدق من أجل أن يقال عليه كريم، صلي بالناس ما شاء الله ويبكي يبكي بس من أجل أن يمدح الناس، وإذا خلا وقع في المعاصي عامدا متعمدا. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، يرحمنا وإياكم، ويصلح لنا سرائرنا، قولوا آمين. نسأل الله أن يصلح سرائرنا. فالقلب السليم الخالي من أي نوع من أنواع الشرك، هذا القلب السليم له علامات، له علامات، ثلاث علامات نذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم وطن الجنة تعرفون هذا الحديث كامل كامل في يد الحجاب تطلب الله تقبل يده يقول أنا فتاة عبد العاص إليه في بيت الإمام عبد الله الثالث يغتر قال لم يكن بيني وبينه شيء قد يبقى له كثير عمل. صاحب القلب السليم قال لم أرى له كثير عمل غير أنه إذا تقلب من الليل ذكر الله وهو يتقلب يذكر الله. فسألته قال هو ذات فلما مضيت ناداني قال انتبه معي الآن إلى الروايات. قال له سمعت النبي يقول في كذا قال هو ما رأيت غير أني لا أبات لا أذهب إلى مضجعي يعني لا أبات في الليل وفي قلبي غلا لأحد. هذه الرواية الأولى غلا ما في غل في عفو في تسامح لا يحمل على أحد لا يحقد على أحد لا يوجد غل يا جماعة غل أبدا يوجد عفو يوجد تسامح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا هذا الموجود. فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سبحان الله. وقصة أبي بكر مع ابن خؤونته مصطح معروفة لنا كيف عفى عنه وأرجع إليه الصدقة. طيب ما رأيك في واحد يضع لك سم في الأكل أنت تعاقبه هذا يعاقب بس شوف عقاب السلف وعقابه وضع لك سم وحسيت بالسم في بطنك وعرفت ان فلان الذي وضعه خلينا نقول فلان هذا زوجتك حقد عليك والعياذ بالله ممكن ممكن ولا لا لا شاء الله لا شاء الله طيب واحد ما كان يقول ممكن هذا يسبب بعض الله اسال الله ان يحبون بعض قراني ان يحبون بعض البعض طيب عمر ما كان يسبب بنات عمر ما كان مفهوم نادى الخادم ومعاه صاحب بيت المال يعني وزير الماليه عندنا ثم نادى العبد قال له تعال ما الذي حملك أن تضع السم في طعامي نشوف العقاب الآن قال أما الطعام فلا أما الشراب فنعم وضعت في الشراب ما وضعت في الطعام يعني مبسوط بفعلته قال لما لماذا ما السبب ولما قال لسببين وضعت السم لسببين أما الأول على 1000 دينار أعطيتها أخذت 1000 دينار أعطوني 1000 دينار على كذلك وأما السبب الثاني أنك إذا مت يا أمير المؤمنين أعتقت أنا هذا يسمى العبد المدبر إذا مات سيده أعتق قال هو ذاك قال نعم قال هات 1000 فأخذ 1000 قال خذها ضعها في بيت مال المسلمين ليس له حق فيها أما أنت فتعال شوف العقاب قال أما أنت فتعال ثم كلمه في أذنه صوت منخفض قال لو علم الناس بك قتلوك ولا لا قتلوا ولا لا لو علم الناس بك قتلوك اذهب واهرب أنت حر لوجه الله اهرب لا يعلم النبي أحد اهرب وهرب العبد ومات عمر وبقي بنك فاعفوا واصفحوا الخزينة هناك فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم لا إله إلا الله وزير تعرفون معنى كلمة وزير ولا أفسرها وزير معناه ما تدخل إلا بواسطة خلاص وزير يعني صاحب المعالي وزير معناها شيء كثير كثير كثير جدا خلاص بس في وزير مثل ابن هبيرة تخيل وزير يدخل عليه واحد ويصبه سب أمام الموجودين كله ليلة سودة هذا صح ابن هبيرة وزير فيدخل عليه أعرابي فيقول له يا ابن هبيرة يا ابن هبيرة ما في يا طويل العمر يا صاحب المعالي لا لا لا ما في على طول كاس يا ابن هبيرة فنظر إليه ابن هبيرة ماذا يريد وابن هبيرة عالم من العلماء يا ابن هبيرة والله لا أسبنك سبا ما سمعته منذ أن ولدتك أمك. هذا لسان متبري منه. لا أسبنك سب ما سمعته منذ أن ولدتك أمك. فابن هبيرة وضع يد على خده فقال له: ما لك تنظر إلي يا ابن هبيرة؟ أتريد أن ترد علي؟ والله لو رددت علي كلمة لأرد عليك عشر. هذا مرة بايعها. فابن هبيرة قال: وأما أنا والله لو سمعت منك عشرا ما سمعت مني كلمة، هات ما عندك رحمك الله. فقال الرجل: أخجلتني يا ابن هبيرة، وخرج من الباب ومشى. اعفوا واصفحوا، يوجد حديث كنت أظن ضعيف، فبحثت إن حديث حسن صحيح. والله والله والله أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي، احتقرت نفسي بهذا الحديث. قلت: لا إله إلا الله، عند أبي داود بسند صحيح. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله صلوا علي، كم أعفو عن الخادم، كم أعفو عن الخادم؟ فيقول النبي عليه الصلاة، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع وقال مرة ثانية: يا رسول الله، مرة أخرى، كم أعفو عن الخادم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الثالثة فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: أعفو عن الخادم في اليوم 70 مرة. 70 مرة الخادم نعفو عنه 70 مرة. طب الزوجة نعفو عنها كم؟ طب الزوج نعفو عنه كم؟ الابن نعفو عنه كم؟ الجار نعفو عنه كم؟ لا إله إلا الله. هذه العلامة الأولى في علامة القلب السليم. العلامة الثانية أنه قلب لا يحمل غشا لأحد. لأن جاء في رواية ثانية: أبات ولا أحمل غشا على أحد. غش خديعة، لا يخدع أحد ولا يحمل غش على أحد، ولا يسيء الظن بالناس، لا يسيء الظن بالناس. الأصل عند إحسان الظن. بعض الناس ما عندهم إلا إساءة الظن. في محاضرة حضرتها عند شيخ، فحضرت في المسجد أسمع والكلام جميل، الشيخ بكى من الكلام، فإذا بواحد بجانبي قال: أعوذ بالله من النفاق، أعوذ بالله من النفاق. غصب عني قلت: أعوذ بالله منك أنت، أعوذ بالله منك أنت ومن إساءة الظن التي فيك، اتق الله جل وعلا. وما يدريك عن الرجل، فتحت قلبه خلاص. فصاحب القلب السليم لا يسيء الظن بأحد. العلامة الثالثة، وهذه تحتاج إلى شرح، ولكن باختصار قال في كل الروايات جاءت هذه الرواية، قال: ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. صاحب القلب السليم لا يحسد أحد يا جماعة، قلب سليم لا يوجد عنده حاجة اسمها حسد، حسد ما فيه. وكل واحد يأتي في قلبه شيء من الحسد، كلام الحسن البصري، كل واحد يأتي في قلبه ها. فإذا جاءك شيء من الحسد فتذكر قول الله: أوليس الله بأعلم بالشاكرين. لعل هذا الذي أنت تحسده أنه أشكر لله منك فأعطاه الله ولم يعطك، أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. القلب الثالث القلب الوجل. قال الله جل وعلا في سورة الأمثال في الآية الثانية، قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الوجل هو القلب الخائف. طب القلب السليم هو القلب الخائف، ما الفرق بين الاثنين؟ قالوا: لا، القلب الوجل هو الذي إذا ذكر تذكر، ذلك متذكر لوحده دائم. بس هذا كما قال الحسن البصري: إذا أراد أن يظلم فقيل له اتق الله توقف، إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ استعظ، وإذا خوف خاف. علامة هذا القلب أنه يحب مجالس الوعظ والتذكير، ولكن يعمل بمقتضاها، لا يسمع من أذن ويخرج من الأخرى، إنما يعمل بما يسمع، يعمل بما يعلم. صاحب قلب وجل كلما علم شيئا طبقه وعمل به. القلب الرابع القلب المنيب. قال الله جل وعلا في سورة قاف في الآية 33 أظنها: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والإنابة هي الرجوع إلى الله جل وعلا، فصاحب هذا القلب راجع إلى الله، أواب إلى الله، تائب تواب إلى الله جل وعلا، دائما على وجه الدوام، على وجه الدوام تجده تائب دائم رجاء إلى الله جل وعلا. وله علامتان: العلامة الأولى المداومة على الطاعة. قال ابن القيم في مدارج السالكين: الإنابة هي المداومة على الطاعة. كان فعل النبي ديمة، ديمة إيش يعني ديمة؟ كان دائم لا ينقطع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا هو صاحب القلب المنيب، إذا عمل عمل دام عليه، يصوم اثنين وخميس صام على طول، يصوم ثلاث أيام من كل شهر دائما، يقوم الليل لا يتركه، يقرأ القرآن لا يدعه، يتصدق دائما، ليس مثل المنبت مرة هكذا ومرة هكذا، يقوم ليلة كل الليل ما شاء الله ويجلس سنة ما عاد يقوم، يقوم في رمضان وغيره لا، يصوم إنسان في رمضان وغيره لا، لا يفعل النوافل، مداوم على الطاعة، مسابق إلى الخيرات، يتنافس صاحب هذا القلب، يتنافس في الطاعة. والعلامة الثانية في القلب المنيب أنه لا يتبع الهوى، كما قال ابن القيم أيضا، قال: وعلامة الإنابة ترك الهوى. لا يستطيع الإنسان أن يداوم ولا يقطع العمل إلا إذا صار الوقت إلى 25 27 تلاقيني سكت الوقت، ترى المسجل يضغط ستوب. طيب أقول يترك الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، ونهى النفس، الهوى إله، إله يعبد من غير الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه يتبع هواه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحارب هواه. قولوا آمين. القلب الكم خامس يا جماعة، المطمئن السليم الوجل المنيب. القلب الخامس القلب المخبت. قال الله جل وعلا: فتخبت له قلوبهم. وامتدح المخبتين جل وعلا. والمخبت مأخوذ في اللغة العربية من الخبيث، الخبث والخبيث، وهو المكان المنخفض، أي أن صاحب هذا القلب متواضع لله جل وعلا، هو القلب المتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أبدا متواضع لله، لا يتكبر بحسب ولا نسب، ولا يتكبر بمال، ولا يتكبر بعلم، لا أبدا، لا يوجد، لا يدخل الجنة من كبر في قلبه مثقال ذرة، ذرة من كبر. أتعلمون أشرف من هذا النسب، أعلى من هذا النسب، أحب إلى قلوبكم من هذا النسب؟ زين العابدين السجاد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، آل بيت النبي عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم عليه الصلاة والسلام، كان يجلس في مجلس علم والشيخ عبد معتوق مولى عبد، الشيخ الذي يتكلم عبد واللي جالس أشرف الناس في النسب، لا يوجد أشرف منه أبدا في النسب أبدا. فإذا به يقال له: أتترك بطون قريش، تترك قريش وبطون قريش وتجلس عند هذا العبد؟ قال: أجلس حيث العلم، أجلس حيث أجد قلبي، العلم يؤتى ولا يؤتى إليه ولا يأتي. وكان جالس محمد بن سيرين العلامة الإمام السرس الثقة يقول شوف التواضع، يقول: إن كان لأحدهم، إن كان أحدهم لا يحدثني بالحديث يأتيني ويخبرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم به قبل أن يولد، أنا أعرف الكلام هذا قبل أن يولد، ولكني أنصت إليه كأني أول مرة أسمعه. تواضع، تواضع. علامة صاحب هذا القلب أنه لا يرى لنفسه فضلا على أحد، ويرى أن الكبير أفضل منه والصغير أفضل منه. ليش؟ أما الكبير فقد سبقه للإسلام، وأما الصغير فقد سبقه هو بالآثار. أنا أرى أن الكبير أفضل مني والصغير أفضل مني، أما الكبير سبقني إلى الإسلام وله في الإسلام قبلي وقت، وأما الصغير سبقته أنا بالمعاصي والسيئات. ولذلك موسى عليه السلام جاء في الأثر أنه قال له الله: يا موسى أتعلم لما اصطفيتك بكلامي ورسالتي؟ قال: لما يا رب؟ قال: نظرت إلى قلبك فوجدته أكثر القلوب تحبني، ونظرت إليك لا تجلس مع أحد وترى لنفسك عليه فضل، لا تجلس مع أحد. ولذلك بعض الناس يحسب نفسه متواضع، يقول الناس ثلاثة، يقول الأول منهم يقول: أنا أحسن من كل واحد، هذا متكبر. الثاني يريد أن يقول مثل هذا بس يريد أن يلطف العبارة شوي، فيقول: أنا لست أحسن من أي واحد، بس ما في حد أحسن مني. صح؟ ما تسمعون هذه العبارة؟ أنا ماني أحسن من حد، بس ما في أحد أحسن مني. هذه عبارة المغرور، المغرور بنفسه. أما المتواضع يقول: الكبير أفضل والصغير أفضل، وما تواضع أحد لله إلا رفعه جل في علاه، لا يرى لنفسه فضلا. وليس معناها أن يكون ما يعني مستهين بنفسه مستهزئ به، لا، المؤمن عزيز، ولكن لا رحماء بينهم كما قال الله جل وعلا. القلب السادس القلب المربوط، وهذا القلب المربوط يحتاج محاضرة لوحده. القلب المربوط، قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: وليربط على قلوبكم، ليربط على قلوبكم. القلب المربوط هو القلب الصابر، بس لحظة، ما هو صبر زي أي صبر، هذا صبر من نوع خاص. الصابر عند شدة المحن والبلايا، كلما ازدادت المحنة صبر وصبر وصبر، صبر صبر صبر صبر. ما صفت ابنة فرعون 5 أبناء يلقون أمامها في القدر في الزيت المغلي وهي صابرة؟ أصحاب الأخدود الذي تقرؤونهم في القرآن يرمون في النار ويصبرون، صبر. سمية مصلوبة، وأبو جهل فرعون هذه الأمة يريد أن يكيدها فيقول لها: إنما اتبعت محمد لأنه جميل أعجبك فاتبعتيه، فتدخل في وجهه، تدخل في وجهه، فيطعنها بالحربة في بطنها وقيل في فرجها، فينزل الدم وتموت، فتكون أول شهيدة في الإسلام. مصعب، بلال أن تذكروا بلال كان يقول أحد بس، كان في كلمة ثانية عبارة ثانية يقولها يرفع ضغطهم بها، يموتهم بهذه الكلمة. في الأخير تعبوا من بلال، هم تعبوا من التعذيب، وهو قلبه ربط الله كما ربط الله قلب أم موسى، ألم يربط على قلبها؟ ربطنا. لولا أن ربطنا، ربط الله على قلبنا. أسأل الله أن يربط على قلوبنا، قلوا آمين، يربطها بالإيمان، اللهم آمين. قالوا لبلال: يا بلال قل أي كلمة، أي كلمة امدح بها آلهتنا، أي كلمة، أي حاجة، قل أي كلمة، أي كلمة ونتركك، امدح آلهتنا بأي شيء. بلال عند مشكلة، تعرفون بماذا كان يجيب؟ كان يقول لهم: إن لساني لا يحسن، إن لساني لا يحسن أن يمدح آلهتنا. هذه المشكلة عندي، أنا بتكلم بس المشكلة لساني لا يحسن، لا يحسن أن يمدح آلهتكم أحد أحد. قال عمر: لم أعلم أحد عذب مثل ما عذب بلال. قال خباب: أنا أكثر من بلال، أنا أكثر من بلال. قال: وما ذاك؟ فنزع عن ظهره فنهل عمر. قال: ما هذا؟ قال: والله إن كانوا ليأتون بالحديد الأحمر في النار، ليأتون بالحديدة قد احمرت فيضعونها على يافوخي ولا أنطق بالكلمة، ووالله إن كانوا ليضعون الجمر على رمضاء مكة، ليضعون الجمر على رمضاء مكة ثم يخلعون قميصي ويسحبونني، والله لا يطفئ الجمر إلا شحم ظهري يا أمير المؤمنين، والله لا يطفئ الجمر إلا شحم ظهري يا أمير المؤمنين ولا أنطق بكلمة. قالوا له: لماذا لا تقول شيء؟ حتى كلمة آه ما تقولها، آه ما تقولها. قال: والله لا أرضي غرورهم أبدا، والله ما أرضي غرورهم بكلمة آه. يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤلي علم، ترك الغنى ولقلبه أغنى من البحر الخضر، من أجل عفق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم، هذه سمية مزدقت وبحربة الباغي الأدم، فزعت بفرعون الذي قد حار واستعصى الكلم. يا صاحي هذا بلال من؟ عرفته رمضاء الحرم، عرفته مكة كلها صهراؤها بطحاؤها، والمحتدم بالصوت يضرب بالقفا والصخر. يا صاحبي صمم، صبر الهزبر لأنه عشق الهدى والبيع تم. هؤلاء هم القلب الكم؟ باقي خمس دقائق. القلب كم؟ رقم كم؟ أنا مرجمها بعقلي، رقم 7 الخاشع. القلب الخاشع: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. الخشوع هو الاستقرار والوقار، وخشوع القلب استقراره بالإيمان، حينما دخل الإيمان إلى لبه استقر وكان فيه وقار وسكينة. وعلامة القلب الخاشع علامتان: العلامة الأولى حبه للصلاة، حب صاحب هذا القلب للصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة، يصلي حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. إذا ادلهمت الأمور وماتت الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. وبعض الناس: أرحنا من الصلاة يا إمام. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الأطفال بالأوحال، وإذا تلى القارئ عليهم سورة عدوه في الأثقال. قالها ابن القيم رحمه الله في عهده، رحمه الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله إن كان أحد السلف ليصلي فيقوم العصفور يقف على رأسه يظن أنه شجرة لا يتحرك بحركة. البخاري يلدغ 7 مرات بالدبور، الدبور يلدغه 7 لدغات في ظهره. والله تكفي لدغة واحدة أننا نسلم ونقول ضرورة وبسم الله على البيت على طول وعلى المستشفى الدواء، 7 لدغات البخاري. فبعد ما سلم ما يدري ايش في ظهر البخاري في الصلاة. إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة يا إخوانا شغل، شغل الصلاة يا شغل عن الدنيا. أنت في البيت تريد تصلي صلاة خاشعة وأولادك أشقياء، ماذا ستقول لأمهم؟ سكتيهم إلى إيه؟ إلى أن أصلي. واحد من السلف كان العكس، كان يقول لزوجته إذا جلست فيكم فاسكتوا، يحب الهدوء، يقول إذا جلست معكم أسكت، ولكن إذا قمت للصلاة فتكلموا كما شئتم، فإن في الصلاة شغلا عنكم، ما هم معهم أبدا. إحنا نجلس في ما شاء الله في مكيفات وفي أضواء ونصلي، وبعد الصلاة اليوم صليت الظهر في مسجد فصلى بنا 5 ركعات الإمام، 5 ولا واحد. أنا دخلت بعد الركعة الأولى، دخلت الركعة الثانية، فقمت للرابعة، أنا قلت لعلي أنا الوحيد اللي متوهم، فقمت بعد الصلاة قلت له يا شيخ صلينا 5 بيني وبينه، أنا أظن أني متوهم. فقال لا ما صلينا 5. فلقيت واحد هندي برا ابن الهندي يقول لي يا صلينا 5، ولا حد درى أساسا أن صلينا 5 إلا من شاء الله، وأنا أول المقصرين، والله ما أدري كم، عياذ بالله، لخبط إلى الآن. يا إخوة، الصلاة علامة الخاشع. العلامة الثانية للخاشع، باقي 3 دقائق، العلامة الثانية للخاشع البكاء، خاصة بالخلوات، أسهل بكى في الدنيا قدام الناس، بس قل للشيطان بكيني كده وتلاقي البكى نزل وتغرقت اللحى والثياب لا لا لا لا، هذا إذا كنت صادق فيه فهو لك أجر فيه، بس أحلى بكى وأصدق بكى لوحدك 20 سنة يبكي على المخدة بجانب زوجته، زوجته لا تدري عنه إلا في آخر سنة، تقول له أنت تبكي، قال توك تشعرين، والله من 20 سنة وأنا هكذا، ما يشعر أحد. عين فاضت، رجل فاضت عينه من خشية الله، 7 يظلهم الله بظله، عينان لا تمسهما النار، وفي رواية 3 أعين صحيحة، هذه رواية صححها الألباني، 3 أعين لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله لا تمسها النار. القلب الثامن القلب اللين، الله نزل أحسن الحديث، أو أنزل نزل أحسن الحديث كتابا في سورة الزمر، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. القلب اللين، بعض العلماء قالوا هو الخاشع، لا، القلب اللين هو القلب الرحوم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كلاهما حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي بروايات متقطع، الراحمون يرحمهم أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب القلوب الرحيمة يا إخوة، رحماء كما قال الله جل وعلا في صفات في القرآن، رحماء محمد رسول الله صلوا عليه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحمة رحمة رحمة. الأقرع بن حابس يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو الحسين، فقال أتفعل ذلك بأبنائك؟ والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحد منهم أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصنع إن نزع الله الرحمة من قلبك. رحمة، يبكي على ابنه إبراهيم حينما مات عليه الصلاة والسلام، فيقول فيسأله جابر عن ذلك فيقول هي رحمة جعلها الله في القلوب. رحمة يا إخوة. وعلامة القلب الرحيم حب النفع للناس، حب النفع للناس، خير الناس أنفعهم للناس يا إخوة، والله لا يحتاج إلى واسطة لينفعك، ما يحتاج إلى معرفة لينفعك، ما يحتاج إلى قرابة ليمثل لك معاملتك، لا، قلبه لين يعامل الناس كلهم إخوان ورحيم بالناس، حتى على الكافر رحمة، كافر رحيم به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحيم يدعوه رحمة، لا يدعوه ليقيم الحجة عليه، يذهب للكافر فيقول له خذ ويمشي. ليش فعل كده؟ قال أقيم الحجة حتى لا يسألني. لا يا أخي أنت رحيم، أنت رحمة، اجلس وتودد إليه وادعه إلى الله، ارحبه من النار، فوالله لو رأيته يغلى في نار الدنيا لرحمته، فارحمه من نار الآخرة. هذا القلب اللين، هذا القلب اللين. يا إخوة نحن نبات، نبات يا إخوة نبات، ولا نعرف عن جيراننا أهم جوعى أم عطشى أم في غنى، والحمد لله. بعض الناس أعزاء أغنياء وهم والله فقراء. 20 سنة يا إخوة، 20 سنة، 20 والله 20 سنة لي جيران ونظن أنهم في خير. قبل أن آتيكم تفاجأت مفاجأة يا شيخ محمد. نعم نريدك في موضوع. نعم. قال والله 3 أشهر الكهرباء مقطوعة علي في البيت، بس ما أستطيع أطلب أحد. جاري قلت كيف؟ فهو باين عليهم أبدا. فبكى فأخذته فأدخلني. أقسم بالله لا يوجد في الثلاجة ما يؤكل، وعندها أبناء. قلت يا أخي جيران ما تخبرني؟ قال أستحي يا أخي أستحي، ما عارف أكلم من، بس لما ضاق في السبل أتيتك. سبحان الله. اسألوا يا إخوة، ابحثوا عن الفقراء، ابحثوا ابحثوا، دوروا، دور بنفسك، ابحث، اذهب إلى أئمة المساجد، إلى الخطباء، إلى الدعاء، كلهم تعال فين الفقراء، روح بنفسك يا أخي، روح بنفسك اسمع لهم، دور على الفقراء. القلب التاسع القلب المخموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، سئل من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وأكتفي برواية هذا الحديث ففيه الصفة والعلامة لنقيم الصلاة، فقد تأخرت 5 دقائق أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام من خير الناس؟ فقال خير الناس صاحب اللسان الصدوق والقلب المخموم. صاحب اللسان الصدوق والقلب المخموم. قالوا أما الصدوق فعلمناه، فما القلب المخموم؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. لا إثم أي لا يحب أن يضر أحد ولا حسد. قالوا من على أثره يا رسول الله؟ من الذي يمشي على هذا الطريق، على طريق هذا القلب، صاحب هذا القلب؟ قال الذي يشنئ الدنيا ويريد الآخرة. يشنئ يعني يبغض الدنيا، لا يحب الدنيا، حتى لو الدنيا مع كلها فإن الدنيا في يده ليست في قلبه. الزهد زهد القلب في الدنيا. سليمان وداود ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها، وهما أزهد الناس. تكون الدنيا في يدك لا تكون في قلبك، هذا هو الزهد في الدنيا. فهذا علامته بغض الدنيا. وما الدنيا؟ الدنيا 6 أشياء كما قال علي رضي الله عنه لعمار، كما حكى ذلك القرطبي في جامعه، مأكول ومشروب وملبوس ومسموم ومركوب ومنكوس. فأما طعامها فأطيب طعامها العسل وهو بسقة ذبابة، وأما شرابها فأطيب شرابها الماء وفيه يتساوى الحيوان، حتى الحيوان يشرب الماء. وأما مسمومها فأطيب مسمومها المسك وهو دم فأرة. المسك دم فأرة، كيف يا سيد علي؟ دم فأرة. هذا في الغزال بجانب الكبد، في الغزال بجانب الكبد قطعة دم يأخذونها تسمى فأرة الغزال، ويستخلصون منها أطيب أنواع المسك، سبحان الله. وأما ملبوسها فنفس جدودة الحرير، وأما مركوبها فأطيب مركوبها الخيل وعليه يقتل الرجال، وأما منكوحها فمبال في مبال، فإن الرجل والمرأة يزينان أجمل ما فيهما يراد بهما أقبح ما فيهما. فهذه الدنيا رحمنا الله وإياكم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الزاهدين، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب البيضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، وارزقنا وارزق بنا. اللهم من كان فينا محتاجا أو فقيرا أو مسكينا أو فيه ضائقة من ضائقات الدنيا، فيسر أمره وسد دينه ويسر أمره وفرج عنه يا ذا الجلال والإكرام. ونعوذ بك من سواد القلب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن تكون قلوبنا عمياء أو مختومة أو مطموسة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا